حينما يكثرون من الاستدلال بهذه الايه الكريمه يعني في ضحك او رد على المذهبيين فينزلون طاعه في العوام او عموم الناس من الائمه الاربعه وغيرهم من الائمه المقلدين المشهوره في مذاهبهم يعني يستدلون عليهم بهذه الايه الكريمه فيشبهونهم بالايه بالاحبار والرهبان وهذا لا يقبل في مله الاسلام ابدا واضح لان مثلا ما احل حراما ولا حراما خلا لا يظن بالاله من ائمه المسلمين ابدا انه تعمد ذلك غايه في الامر انه يكون هناك اجتهاد واجتهاد لم يثبت فيه فيكون ماجورا على اجتهاده واضح لكن بلا شك هناك علماء سوء فعلا في كل زمان وفي كل مكان يفعلون مثل ما فعل هؤلاء الرهبان الاحبار والرهبان ويفعل معهم نفس الذي حدث مع اليهود والنصارى ففي حق هؤلاء الذين يحلون الحلال الحرام او يحرمون الحلال وينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى فيمكن ان يقال لهم فعلا هذه الايه تخويفا وموعظه وتذكره لهم اما في المسائل الخلافيه العاديه في المسائل الفقهيه التي هي محل خلاف سائغ مثلا او خلاف معتاد بين الفقهاء فاحد المتناظرين يستدل على الاخر بقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فهذا مما لا يليق ان نستعمله في حق ائمه المسلمين وما امروا يعني والحال هذه الواو واو حاليا وما امروا يعني والحال ان اولئك الكفره ما امروا في كتابهم الا ليعبدوا الها واحدا الا ليطيعوا امره ولا يطيعوا امرا غيره بخلافه لا اله الا هو صفه ثانيه لاله واحدا لا اله الا هو او هو استئناف مقرر للتوحيد سبحانه عما يشركون ايديه في العباده والطاعه وطبعا هذه النظره دليل على ان ما عليه اليهود وما عليه النصارى هو شرك لان احيانا ايات القران الكريم تفرق بين المشركين وبين اهل الكتاب بمعنى ان المشركين تكون عباره عن الوثنيين اما اهل الكتاب فهم كفار ايضا لكن نوع اخر من كفار غير الوثنيين لكن باعتبار اخر يجوز ان يوصف اهل الكتاب ايضا بالايه بانه مشركون بدلاله هذه الايه الكريمه لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فهذه الواو تعود الى اليهود والنصارى كما هو معلوم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم اي يخلدوا حجته الداله على وحدانيته وتقدسه عن الولد او يريدون ان يطفئوا نور الله القران الكريم او نبوه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الاقوال لا تتعارض في الحديث ويأبى الله الا ان يتم نوره يعني باعلاء التوحيد واعجاز الاسلام ولو كره الكافرون يعني الكافرون بدلائل التوحيد أيها. وفي اظهار النور في مقام الاضمار مضافا الى ضمنه عز وجل زياده اعتناء بشانه يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولم يقل ويأبى الله الا ان يتمه لكن اظهر كلمه نوره زياده اعتناء بشانه وتشريف له على تشريف واشاره بعله الفقير هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالحقيقه اذا تاملنا قوله تعالى في الايه الاولى ولو كره الكافرون وقوله ايضا في التي تليها ولو كره المشركون فنتذكر ان كراهيه المشركين لدين الاسلام وحرصهم على اخائه يعني هذا امر طبيعي بالنسبه اليه يعني هذا امر متوقع اخبرنا الله به فلا يمكن ابدا ان نصنع في انهم يرضون عن ديننا ان بعض الناس يزعمون انهم يعملون عمليه تدليل في الاسلام كي يقبلوا هؤلاء المشركون او هؤلاء الكافرين هذا لم يكن كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قبل الوصول الى هذه الغايه فلن يرضوا عنا لا مطمع عن الاطلاق يعني فهذا ليس بجديد علي لانهم يكرهون اعجاز دين الله سبحانه وتعالى ودأبهم البذل والعدوان والثنائان كما هو معلوم من سيرتهم ومن احوالهم هو الذي ارسل رسوله بالهدى بالقران الذي هو هدى للمتقين ودين الحق الحق الثابت الدائم الذي لا يزول هذا معنى الحق الهدى ودين الحق اي التوحيد الثابت الذي لا يزول ليظهره اي يظهر دين الحق على الدين كله اي على سائر الاديان ولو كره المشركون

حسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا وذهب ابن عمر رضي الله عنهما وابن وافقه الى ان الزكاة نسخت وعيد الفجر, يعني من كان الفجر وعيد عام لكل الناس, ثم لما شرعت الزكاة نسخت هذا الوعيد. فقد روى البخاري في صحيحه ان اعرابيا قال ابن عمر اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الى اخر الآية. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له, انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة, فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال. زاد ابن ماجه ثم قال ابن عمر ما كنت ابالي لو كان لي مثل احر ذهبا اعلم عدده ازكيه واعمل فيه بطاعة الله تعالى. فهذا يشعر بان الوعيد على الاكتمال, وهو حتى ما فضل عن الحاجة عن المواساه به انما كان في اول الاسلام. الاستناد نعم حق نزاد عن الحاجة اللي هو مذهب الغر كان في أول الإسلام, ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نسخ الزكاة. ويشعر أيضا بأن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من الهجرة وجزم به ابن الأثير في تاريخه. وهذه السورة التي نزل فيها هذه الآية نفسها في السنة التاسعة لغير صديق. فإذا نصفت بالزكاة كانت الزكاة في تلك السنة أو بعدها قطعا. قال ابن حجر والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر, واستدل له ابن بطال بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو, يعني ما فضل عن الكفاية, فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نصفه, يعني تنفق ما زاد عن النفقة الواجبة. وزعم بعضهم أن الذي حدى أبا ذر لذلك ما رآه من استئثار معاوية بن سيئين, حيث قال الذي صح أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون السيء لكافة المسلمين يستوي فيه المقاتلون وغيرهم, ولعله باعتبار أن القتال فريضة على كل المسلمين فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال والذي يؤيد انه لكافه المسلمين ان ابا ذر رضي الله عنه لما كان بالشام والوالي عليها من قبل خليفه عثمان معاويه رضي الله عنهما, وراى من معاويه ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال, يعني ما حصل على الميزانيه يترك المال في الخزينه في بيت المال. طبعا ما يظن ان معاويه يعني كاولاد هذا الزمان ياخذوا في جيبه او الاولاد او كذا, لا يغرن هذا أبدا, لكن معاوية كان أبو غر يخالف معاوية لأن معاوية كان يخزن المال في بيت المال ويترك خزينة للدولة أو للمسلمين, لكن هو يستأثر بالمال بإيه لخطف نفسه. هذا لا يغرن بأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وكاتب الوحي. نعم. فكان رأى أبو غر من معاوية ما يسعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال لصرفه في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين, وكان ابو ذر مشهورا بالورع شديد الحرص على مصالح المسلمين على حقوق المسلمين, يقول الحق ولا على نفسه. اخذ ابو ذر يتكلم بهذا الامر بين الناس, اخذ ابو ذر يعني وهو يعني واثق من رايه ومذهبه, ما كتم هذا الراي وهذا المذهب بل ظل يعرضه وهو في الشام, واتفق له حزبا من اهل الشام يساعده على مطاردة معاوية لرد المال للمسلمين, فهذا يكون تكتل يحيط به يطالب يعني معاوية رضي الله تعالى عنه أن ينفق هذا المال ولا يخزنه في بيت المال ويرفضه للمطالب وإذا ينفقه يعني إيه ثورة. فتولى له هذا الحزب أو التكتل وظل يتكلم بذلك ويظل يبين عدم الرضا بكنزه في بيت المال لأي حال من الأحوال إلا لتوزيعه على كافة المسلمين لاشتراكهم بما أتى الله عليه أجمعين, وتابعه على قوله جماعة كثيرون كانوا يستمعون لهذا القصد سرا وجهرا حتى كادت تكون فتنة. فشكاه معاوية إلى الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه, فنفاه إلى الرب خوفا من حدوث ما لا تحمد عقبه. طبعا هذا يعني تلاحظون هذا تفرس الخبر طبيعي داخل في سلطان معاوية والسلطان